بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن علاء الدين بن الحام رحمه الله في كتابه القواعد في القاعدة 33 قال: وأما الثالث وهو أن الأمر بالفعل هل يكتفي في امتثاله بالإتيان بما يقع عليه اسم ذلك؟ هل يكتفى في امتثاله بالإتيان بما يقع عليه اسم ذلك أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم؟ جوابه أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء. اختار القاضي عبد الوهاب المالكي الاقتصار على أول ذلك الاسم والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. قال القرافي في شرح التنقيح: وكثير من الفقهاء غلط في تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها ما ليس من فروعها. فقال أبو الطاهر وغيره: في قول الفقهاء التيمم إلى الكوعين أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين، لا التيمم ممسوح شوي، أو إلى المرفق أو إلى الإبطين أو إلى الإبطين، فيه ثلاثة أقوال. إن ذلك يتخرج على هذه القاعدة: هل يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع أو أواخرها فيصل إلى الإبط؟ ويجعلون كل ما هو من هذا الباب يتخرج على هذه القاعدة، وهذا باطل إجماعا. ومنشأ الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء والتسوية فيها، ولا خلاف أن الحكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول هذه المسألة غلط. بعض العلماء يقول التيمم إلى الكوع، وبعضهم إلى المرفق، وبعضهم إلى الأبد. والله عز وجل يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فأطلق اليد. واليد إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ الكف. ما زاد على الكف لا يدخل إلا بدليل، يدخل بدليل. واضح هنا؟ طيب، وهذه القاعدة يأتي بيانها. يعني إذا أمر الشارع بشيء هل يكفي في امتثاله أقل ما يقع عليه اسم الشيء، أو لا بد من الاتيان بكماله؟ ينبني على ذلك مسائل تأتي إن شاء الله. نعم. ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه، فلا يجوز ركعة الركعتين في الصبح، ولا يوم أن شهر رمضان في الصوم ونظائره كثيرة. إنما معنى هذه القاعدة إذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات متساوية في العلوم واللغات والقلة والكثرة، هل ذلك الحكم على أدنى المراتب؟ هذا إذا إنما معنى القاعدة إذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات متساوية متباينة وجزئيات متباينة في العلوم واللغات في العلوي شاب اللغات في العلو والدنات والدنات من الدنو يعني ضد العلو والدنات كيف في العلو والدنات والقلة والكثرة، هل ذلك الحكم على أدنى المراتب؟ هذا موضع الخلاف. ومثاله إذا قال رسول الله. طيب، الآن هنا يقول رحمه الله: إذا علق الحكم على معنى كلي، يجب أن قبل أن نتكلم عن هذا أن نعرف الفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئية. عندنا كل وكلية وجزء وجزئية. الكل هو الحكم على المجموع، هذا الكل، الحكم على المجموع. والكلية هي الحكم على الجميع، يعني على كل فرد من الأفراد. فمثلا لو قلت أهل مكة علماء، هذا حكم على إيش؟ هذا كل ولا كلية؟ كل، حكم على المجموع، لأن منهم من لم يشم رائحة العلم، يوجد فيهم جهال، واضح؟ لكن حكم على المجموع. يعني لو قدرنا أن مكة فيها علماء كثيرون، نقول أهل مكة علماء، هذا حكم على إيش؟ على المجموع. الكلية هي الحكم على كل فرد من الأفراد، بمعنى أن تقول كل إنسان قابل للفهم، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. هل يخرج جزئية من هذا؟ لا يخرج. إذن هذا هو الفرق بين الكل والكلية، أن الكل هو الحكم على المجموع، على المجموع، وإن كان يوجد في بعض الأفراد من لا يتصف بهذا الشيء. واضح؟ إذا وإن كان يوجد في هذا الأفراد، في هذه الأفراد من لا يتصف بهذا، كما لو قلت أهل هذا البلد كلهم أغنياء، أهل هذا البلد أغنياء، وإن كان يوجد فيهم من ليس بغني في الغالب. وأما الكلية فهي الحكم على الجميع، على كل فرد من الأفراد، كما لو قلت كل إنسان قابل للفهم، كل إنسان بحاجة للطعام وحاجة للشراب، هذه تسمى كلية. فالكل الحكم على المجموع، والكلية الحكم على الجميع بحيث لا يخرج فرد من الأفراد. طيب الجزئية هي الحكم على نعم، بقي عندنا ماذا؟ الجزئية والجزء، الجزئية والجزء. الجزئية هي الحكم على فرد من الأفراد، جزئية الحكم على فرد من الأفراد، هي تسمى جزئية. يعني إذا حكمت على بعض الأفراد تسمى جزئية. والجزء هو ما يتركب منه الشيء، فمثلا الركوع جزء من الصلاة، هذه عند علماء المنطق يقول كل كلية جزء جزئية. وهنا نذكرها لأن المؤلف رحمه الله ذكرها، فصار الآن عندنا كل وكلية وجزء وجزئية. فالكل الحكم على المجموع، والكلية على الجميع، والجزئية الحكم على بعض الأفراد، حكم على بعض الأفراد. فتقول زيد من الطلبة فاهم، أنا حكمت على بعض، على البعض. والجزء هو ما يتركب منه الشيء، ما يتركب منه الشيء، كما لو قلت الركوع جزء من الصلاة، لأن الصلاة تتركب من قيام وقعود وركوع وسجود. نعم نعم. هنا طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركعت فاطمئن، إذا ركعت فاطمئن، هذا الحديث ظهر أنه رواه بالمعنى، وإلا في الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طيب يقول فأمر بالطمأنينة، فهل يكتفى بأدنى رتبة يقصد فيها الطمأنينة، أو يفعل أعلاها؟ المشهور عند أكثر العلماء أن الواجب أدنى شيء، أن الواجب من الطمأنينة أقل شيء، ولهذا قالوا الطمأنينة هي السكون وإن قل، السكون وإن قل. واضح؟ إذن الطمأنينة في الصلاة إذا قلنا أنها واجبة، هل الواجب أن يأتي بطمأنينة كاملة أو أقل ما يسمى طمأنينة؟ أقل ما يسمى طمأنينة. طيب ما هي الطمأنينة؟ هل هي أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدر الذكر الواجب؟ يأتي بالذكر الواجب في محله أو بقدر الذكر الواجب وإن لم يأتي به؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. ينبني عليه ما لو ركع، ركع واطمأن لكن لم يقل الذكر الواجب، فعند من يشترط الذكر يقول إنه لم يطمئن. وقال بعض العلماء الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب لذاكره، نعم الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب لذاكره وقدره لنسيه، لمن نسيه. فعلى هذا يكون من أتى بالذكر الواجب مطمئن، ومن أتى بالسكون الذي بقدر الذكر الواجب ولم يقله يكون إيش؟ مطمئنا. نعم نعم. وكذلك قوله خللوا الشعر وأنقوا البشرة يقتضي التدلك، لو عندكم التدليك، التدليك عندي أو الدلك قصدي، هل يقتصر على أدنى رتبة أو أعلاها؟ نعم. وسبق لنا في الطهارة أن الدلك، الدلك إنما يجب إذا كان على البشرة ما يمنع وصول الماء، يجب الدلك، يجب الدلك، الدلك إنما يجب إذا كان على البشرة أو الجلد شيء يمنع من وصول الماء مثل الدهن ونحوه، هنا يجب الدلك ليتحقق أن الماء وصل، وأما ما سوى ذلك فلا يجب. وذهب بعض العلماء إلى أن التدلك واجب، التدلك واجب، ولهذا قال القحطاني رحمه الله نعم الغسل فرض، الغسل فرض، والتدلك سنة وهما بمذهب مالك قولان. الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك قولان، يعني بعض المالكية يوجبون الدلك. نعم. فهذه القاعدة في الجزئيات والمحل لا في الأجزاء. ثم الفرق بينهما أن الجزء لا يستلزم الكل، فذلك أجزأ الثاني دون الأول. وأدنى رتبة الموالاة موالاة، وليست الركعة ركعتين ولا اليوم شهرا. وعبارة القاضي عبد الوهاب صحيحة في قوله تقتضي الاقتصار على أول. يقتصر. إيش عندك؟ وعبارة القاضي عبد الوهاب صحيحة في قوله. نعم عندي يقتضي الاقتصار. تقتضي يقتضي. طيب. يقتضي أو تقتضي. نعم. عندي تقتضي. بس عندي يقول يقتص في قوله يقتصر، حط حاشية يقول والصحيح يقتضي كما في شرط تنقيح الوصول. نعم يقتضي. يقتضي الاقتصار على أوله، أي أول رتبة، فمن فهم أول أجزائه فقد غلط انتهى. قلت فإذا تقرر هذا فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة، إذ مسح الرأس حكم في الكل فلا يقتصر على جزئه. لا حكم في الكل، لا حكم في الكل، لا حكم في الكل فيقتصر على أجزائه على أحد القولين، والله أعلم. القاعدة 34، حتى في اللغة للغاية، ومواضعها متعددة، وهي في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كذلك، ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثاني فيعود الحل. حتى للغاية، ولا ترد أيضا بمعنى إلا، وترد أيضا بمعنى إلا. فلو قلت لأقتلن الكافر حتى يسلم، يعني أو يسلم أو هذه، لا أنا عكست، أو اللي تأتي بمعنى حتى. نعم ها إيش؟ لا أترك معانيها، لكن إحنا نقصد الغاية، هي تأتي بمعنى حتى، تأتي بمعنى أو. نعم. وقال نعم. فيعود الحل الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد. وقال أبو حنيفة معناها الرفع والقطع، كقوله تعالى حتى تغتسلوا، أي ترفع الجنابة وتقطع حكمها، فمعناه في الآية حتى يرفع الزوج الثاني النكاح الأول ويقطع أحكامه. وما قاله أبو حنيفة من جهة اللغة لا أصل له. وفرع بعضهم على هذا الخلاف في مسألة هدم الطلاق، وهي أن من طلق. طيب مسألة الآن، يقول قول الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا طلق الرجل زوجته آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد الزوج، يشترط أن يتزوجها رجل وأن يكون النكاح صحيحا، لا بد من أن يكون النكاح صحيحا، ولا بد أيضا من الوطء، من الوطء، واضح؟ ولهذا قال حتى تنكح زوجا، ولم يقتصر على حتى تنكح غيره، بل قال زوجا إشارة إلى أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، احترازا من ماذا؟ من النكاح الفاسد، من نكاح التحليل، نكاح التحليل، وهو النكاح الذي يقصد به حل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، زوجها الأول، هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام تيسا مستعارا، تيسا مستعارا. نعم. وما قال أبو حنيفة من جهة اللغة لا أصل له. وفرع بعضهم على هذا الخلاف، على هذا الخلاف، الخلاف في مسألة هدم الطلاق، وهي أن من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت ثم عادت إليه بنكاح جديد فإنها تعود على ما بقي من نكاحها الأول عندنا، على الصحيح من الروايتين عن الإمام أحمد، لأن النكاح الثاني علم عالم على انتهاء علة التحريم فلا دخل له في عدم الطلاق. وعند أبي حنيفة تعود له بطلاق كامل، لأن الزواج رفع آثار العقد الأول وقطع حكمه. رفع، لأن الزوج رفع آثار العقد الأول وقطع حكمه. هذه مسألة تسمى، لأن الزوج رفع، هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة الهدم، هدم الطلاق، وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته فلا فلذلك صورتها الصورة الأولى أن يطلقها طلاقا دون الثلاث، يطلقها طلاقا دون الثلاث وخرجت من العدة وتزوجت زوجا آخر ثم طلقها الزوج الثاني وعادت للأول، فهل تعود إليه بما بقي من الطلاق السابق أو بثلاث؟ مثل رجل طلق زوجته طلقتين، طلقها ثم رجع ثم طلقها ثم خرجت من عدة، بعدما خرجت من عدة تزوجت رجلا مكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها، فتزوجها زوجها الأول. الآن إذا عادت الأول تعود له بطلاق ثلاث أو بواحدة؟ نقول تعود له بواحدة لا بطلاق ثلاث، واضح؟ وسيأتي الفرق. الصورة الثانية إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، يعني طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، أو طلقها ثلاثا بلفظ واحد إذا قلنا بوقوع الثلاث بلفظ واحد، ثم تزوجت زوجا آخر ومكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها، فإنها تعود للأول بثلاث. بثلاث، ما الفرق بين الصورتين؟ نقول الفرق الصورة الأولى التي طلقت دون الثلاث، الزوج الأول لم يستفد من نكاح الثاني شيئا في إباحتها له، هي تباح له حتى ولو لم يتزوجها، واضح؟ فليس له أثر في حلها له، بخلاف النكاح الثاني المطلقة ثلاثا، فلولا نكاح الثاني ما حلت للأول، للأول ما حلت الأول، واضح الآن؟ إذن هنا فرق بين الصورتين. الصورة إذا طلق زوجته دون الثلاث فنكحت زوجا ثم عادت ثم نكحها مرة ثانية، فإنها تعود إليه بما بقي من الطلاق، إن كان طلق واحدة بقي ثنتان، وإن طلق ثنتان وإن طلق ثنتين بقيت واحدة. وأما إذا طلقها ثلاثا فتزوجت زوجا آخر ثم طلقها فإنها تعود للأول بثلاث، ولا نقول تعود بواحدة لأجل الإحلال، لا. والسبب من الفرق بين الصورتين أن في الصورة الأولى الزوج لم يستفد من نكاح الثاني شيئا، أستفد شيئا، هي تحل له حتى لو لم يتزوجها، بخلاف الصورة الثانية. القاعدة 35 إلى لانتهاء الغاية، وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ في المسألة مذاهب، أحدها وهو طيب. الآن تبين لنا مما تقدم أن الطلاق منه رجعي ومنه بائن بيننا الصغرى ومنه بائن بيننا كبرى. طلاق لا ثلاثة أقسام، طلاق رجعي، طلاق رجعي، فتكون فيه المرأة المطلقة زوجة ولها حكم الزوجات، والثاني طلاق بائن بينونة صغرى، وهي ما إذا طلق دون ما يملك من العدد وخرجت من عدة، أو حصل فسخ للنكاح بخلع أو فقد شرط أو وجود عيب، والثالث بينونة كبرى مطلقة تبين من زوجها بينونة كبرى، وهي التي لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، بعد زوج بنكاح صحيح، واضح يا محمد؟ نعم. إذن الطلاق أقسامها الثلاثة، طلاق رجعي وحكمه أن المطلقة حكمها حكم الزوجات، ثاني طلاق بائن بينونة الصغرى، بينونة الصغرى وهي ما إذا طلق دون ما يملك من العدد أو حصل فسخ للنكاح بوجود عيب أو فقد شرط، فهذه تحل لزوجها لكن بعقد جديد. مثل لو أن رجلا طلق زوجته طلقة وخرجت من العدة، الآن لا يملك أن يرجع عليها إلا بعقد جديد، عقد مهر وشهود كأنها أجنبية. طيب، رجل تزوج امرأة ووجد بها عيبا وفسخ النكاح بينهما ومن الغد ندم، هل يملك أن يراجعها؟ لا، أيضا الفسخ بينونة. كذلك أيضا لو اختلعت المرأة من زوجها، يعني خالعته، فالخلع بينونة صغرى. الثالث طلاق بائن، وهي التي لا تحل فيه المرأة لمطلقها إلا بعد زوج بنكاح صحيح. الكتابية، هل تجري هذه الأحكام عليها؟ الكتابية وغيرها سواء، يعني من اللي يعقدها والوليها من؟ من؟ اللي زوجها الأول، زوج الثاني. أنا قلت الكتابية مثلا، أي من اللي زوجها أول؟ يعني أنا أبوها كافر. طيب مثلا. أبوها اللي كان زوجها أبوها يزوجه مرة ثانية. يعني ولي المرأة الكتابية إما أبوها أو إما الحاكم. لا الفسخ أعم. كل خلع فهو فسخ وليس كل فسخ خلع. لأن الفسخ قد يكون لفوات شرط أو وجود عيب أو تفاسخ من غير سبب. مثل تقول أنا لا أرغب بهذا الزوج ويقول لا أرغب يفسخ النكاح فسخ أو بخلع مثلا. لكن الخلع أخص لأن الخلع عند الفقهاء رحمه الله قد يكون طلاق قد يكون طلاقا ويكون خلعا. فإن كان بلفظ الطلاق صريحا أو كناية أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا يكون طلاقا. وإن تلفظ به أو أتى به بلفظ الخلع ولم ينويه طلاقا فهو خلع فسخ. مثلا قال أنت طالق بألف أو على ألف هذا طلاق يكون طلاق بائن بمعنى أنه تحتسب عليه طلقة. واضح؟ طيب هذا الصريح. كناية قال أن اذهبي إلى أهلك بألف أو اخرجي من بيتي بألف هذا كناية تحتسب عليه إيش؟ طلقة ويفرق بينهما. إذا قال خالعتك بألف أو فاديتك بألف ونواه طلاقا بقلبه أيضا يقع طلاقا وتحتسب عليه. لكن لو قال خالعتك أو فاديتك أو ما أشبه ذلك ولم ينوه طلاقا فإنه يكون فسخ. ينبني عليه أننا متى اعتبرناه طلاقا فإنها تعتد ثلاثا مثلا هذا واحد. وثانيا أنها تحتسب عليه طلقة. وإذا قلنا إنه فسخ فإنها لا تحتسب طلقة وتعتد بحيضة. والصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما أن كلما أجازه المال كلما أجازه المال فهو خلع لقول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فكل مال افتدت به المرأة من زوجها فإنه خلع وفسخ سواء نوى به الطلاق أو نوى به الخلع. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الغالب إن لا بذل الخلع العوض يكون من قبل المرأة. شلون الفسخ؟ كل للرجل يفسخ كل المرأة يفسخ. أي مثل الزوج مثلا الغالب إن الخلع يكون من قبل المرأة. يعني مثلا المرأة تقول لزوجها طلقني يقول ما لا نطلقك أطلقك بدراهم. فتقول هي أعطيك 10,000 ريال فتقول مثلا خالعتك على 10,000 أو خالعتك على 5,000 أو ما أشبه ذلك. وهو يصلح من المرأة ومن أجنبي حتى الأجنبي يصلح منه. لكن الله إيش؟ الزوج زاني. لا لا أصلا ليس للزوجة أن تطلب الخلع إلا إذا كرهت خلق زوجها أو خلقته. لكن لو قال لأمر خارج المسلم كيف أمر خارج؟ يعني مثل شرط اي ولم تفي بالشرط نعم له الفسخ ويسترد المهر. لان القاعده في باب المهر ان الفرقه ان جاءت من قبل الزوجه فليس لها شيء وان جاءت من قبل الزوج فله المهر كاملا ان كان بعد الدخول ولها نصفه ان كان بعده ان كان قبله الدخول. فمثلا لو تزوجته قال تزوجتك بشرط مثلا ان تمكثي في بيتي في هذه المدينة مثل أهلها في مكة وقال بشرط أن تسكني معي في المدينة ثم بعد مدة قالت لا أنا أريد أن أذهب إلى أهلي. قال الآن من الذي أخلى بالشرط؟ الزوجة. هنا الفرقة جاءت من قبلها. ولو كانت الفرقة من قبل الزوجة يعني هو الذي أخلى بالشرط فله المهر كاملا نعم. يذهبون إلى الحمد لله المحكمة. لكن ما يجبر الزوج على الطلاق. ها؟ الزوج ما يجبر على الطلاق. لا لا ما يجبر على الطلاق. لو تمسك بالكل له زوج. لا الأصل إذا كان تدعي الأصل من ادعى شرطا فالأصل عدمه. يعني لو قال الزوج أنا اشترطت عليها كذا وهي تقول لم يشترط علي هل الأصل وجود الشرط أو عدمه؟ عدم وجود الشرط. طب وإذا أراد يأخذ أكثر من المهر في المخالعة؟ في المخالعة قصدك؟ المذهب أنه جائز لكن المكروه يكره. صحيح أنه يجوز إذا كان له غرض صحيح. يعني مثلا رجل تزوج امرأة قبل مثلا 5 سنوات والمهر 10,000، فهي خالعت قالت خالعني وقال بشرط أن تعطيني 20,000 لأن مهر النساء الآن 20,000 وأنا رجل ما عندي شيء، لو أعطتني 10,000 ما نحصل إلا امرأة في التقسيط، فيجوز يجوز. والآية فيها إشارة لهذا، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. لكن الذين يمنعون يقول لا يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها، يقول أول الآية، وش أول الآية؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف. نعم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتصريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن، شف مما آتيتمهن، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول ما هنا، ما هنا تفسر ما السابقة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتيتمهن، فعليه لا يجوز أن يزيد، لا يجوز أن يزيد. ونظير هذه المسألة بعض الوجوه المصالحة على أكثر من الدية، هي كلها تنبني على هذا. لكن لو واحد أجبر على الطلاق يحرم عليه، ما يجوز إجبار على الطلاق، لا يجوز للزوج أن يجبر على الطلاق إلا في مسائل، مسائل معينة. أما مع استقامة الحال أو رغبته في زوجه إذا لم يكن هناك مبرر شرعي لا يجوز، أقول لا يجوز. إلا مثل في مسألة الإيلة، إذا مضى 4 أشهر يأمره الحاكم إما أن يفي وإما أن يطلق، أو إذا ذكرت فيه عيبا مثلا قالت أنه رجل مثل في فسق ظاهر أو ما شبه ذلك له أن يطلقها.